المفر، لو أراد الإنسان أن يفر من هذا المكان أين يذهب؟ أين يذهب؟ لا ماء ولا ظل ولا شجر ولا ملاذ ولا معاد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هنا ندرك أهمية الطاعة وأهمية العبادة وأهمية الاستمساك بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. جاء في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ليس 7 أشخاص إنما 7 أصناف، 7 أصناف تحت كل صنف، يعني أعداد كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه في ذلك الموقف، في ذلك الموقف. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذه منزلة عظيمة، أن يكون الإنسان في ذلك اليوم الذي لا يجد الناس فيه ملاذا ولا معاذا أن يظله الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه. 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل دعته امرأة ذات منصب وجاه إلى آخر معنى، رجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرق على إلى آخر ما هنالك. هذا هو سبيل النجاة لمن أراده، لمن أراده. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الشر وطريق الخير، وبعد ذلك مسؤوليته وتبعته على نفسه. إن اختار طريق الخير نجا، وإن اختار طريق الشر حسابه عليه، لأنه هو اختار هذا، ما أجبر على شيء ولكنه اختاره، والله سبحانه وتعالى قد بينه. هذا كله من البيان، أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كل هذه الأمور التي تقع في يوم القيامة حتى نعد العدة للنجاة، حتى نعد العدة للنجاة كتبنا الله وإياكم من الناجين. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. هذا الحديث أيها الإخوة فيه ترهيب، فيه ترهيب من هذه الفعلة الشنيعة وهي سفك الدماء بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم فتح مكة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال هذا أيضا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فحرمة دم المعصوم لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبث بها أحد، دماء أعظم الدماء القتل. وقد يكون الدم أيضا، يسفك الدم بغير القتل، بالجرح بغير حق، هذا أيضا مما عظم الله سبحانه وتعالى شأنه. أول ما يقضى فيه بين الخلائق الدماء. المظالم كثيرة، المظالم التي تحتاج إلى قضاء كثيرة في يوم القيامة، كل المظالم يقضى فيها يوم القيامة، في يوم القيامة. أكل الأموال، كل أموال اليتامى، العقوق، كفر، شرك إلى آخر ما هنالك. ولكن أول ما يقضى فيه بين الخلق الدماء، وهذا دليل على تعظيم شأنها، أن الله سبحانه وتعالى يقدمها على غيرها. هذا دليل على تعظيم شأنها وتأكيد لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حرمة الدماء. من أحياها، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كله يؤكد حرمة الدماء. كيف نوفق بين هذا وبين الحديث الذي الحديث الصحيح الذي ورد فيه أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. العلماء رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء بحثوا في هذا الأمر ووفقوا بين الحديثين. قالوا الحديث الأول أول ما يقضى فيه بين الخلائق في يوم القيامة الدماء، هذا في حقوق العباد، وأول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته، هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الحديثين، أول ما ينظر فيه من حقوق العباد الدماء، وأول ما ينظر فيه من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، فلا تعارض بين الحديثين. وهذا أيها الإخوة فيه ما فيه من التنفير عن الوقوع في أمثال هذه الفواحش واستباحة دماء المسلمين وحرمات ليس بالوقوع فيها بالفعل، بل حتى بالإعانة عليها، فإن من أعان على قتل رجل مسلم شارك في هذا الإثم حتى ولو بشطر كلمة، كما قلنا في الدرس الماضي من الحديث، هذا ثابت في الحديث، من قال لظالم أق ما قال أقتله، قال أق، شطر الكلمة هذه دفعت هذه وحركت داعية إنسان ظالم لقتل إنسان مسلم شاركه. المسألة ليست مسألة سهلة ويسيرة، بل هي من أعظم الذنوب التي يجب أن يتباعد عنها الإنسان مهما سولت له نفسه، ومهما تمكن من ذلك، ومهما غاب عن أعين الناس، فإنه لن يغيب عن عين الله سبحانه وتعالى، وسيحاسبه على عمله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وفي يوم لا يستطيع أن ينكر شيئا مما عمله في هذه الدنيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا الأمر من باب إدخال السرور والفرح على قلوب المؤمنين، ومن باب زيادة تيئيس الكفار والمجرمين من رحمة الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. كل إنسان سيموت، ولذلك كل واحد من الخلق يعرف الموت، يعرف الموت لأنه مر به في يوم القيامة، كل واحد يعرف الموت، فيجاء به الله سبحانه وتعالى يشخص الموت للخلق كبشا عظيما يجاء به بين الجنة وبين النار، يعني يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، وكلهم قد عرفه، يعني كلهم قد عرف الموت، لأنه ما من مخلوق إلا ومات، كلهم يعرفون الموت، فيذبح. ذبحه يعني ماذا؟ يعني نهايته، إذا ذبح الموت انتهى، ما بقي له وجود. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأنهم يوقنون بماذا؟ يوقنون بالحياة الأبدية الخالدة، أن هذا النعيم الذي هم فيه نعيم خالد لا يخشى عليه من التغير والزوال، لأن الموت انتهى. ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، انتهى كل شيء. لذلك جاء في كتاب الله الكريم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزي، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا الخلود، خلود في العذاب والخلود في النعيم، كتبه الله سبحانه وتعالى، كتبه الله سبحانه وتعالى، كتب الخلود في النعيم لأهل الجنة، وكتب الخلود في الشقاء والعذاب لأهل النار. أهل النار فعاذنا الله وإياكم من مصيرهم ومما يصيبهم، يتمنون في يوم القيامة أن يقضى عليهم، أن يأتي عليهم العذاب فينتهوا من الحياة. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الله سبحانه وتعالى بين أيضا أنه يضاعف لهم عليهم العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تشويهم النار وتأكلهم وتحرقهم ثم يجدد الله سبحانه وتعالى لهم أجساما فيعذبون. العذاب يتوالى عليهم لا ينتهي. هؤلاء الذين يعذبون بهذا عندما يوقنون أن هذا العذاب سرمدي أبدي وأنه لا نجاة منه، ماذا يحصل لهم؟ يزدادون غما إلى غم وحزنا إلى حزن. وأما أهل الجنة فما هم فيه من النعيم إذا أحسوا وأيقنوا بأن هذا النعيم نعيم أبدي سرمدي، ماذا يحصل لهم؟ يزدادون فرحا إلى فرح وأنسا إلى أنس، ويزدادون شكرا لله سبحانه وتعالى. هذا كله أيضا فيه تشويق في الجنة وتحذير من النار. وهذا لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الجنة ولا يستطيع أن ينجو من النار إلا إذا سلك الطريق التي توصله إلى الجنة والتي تباعده عنها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أيضا من زيادة النعيم أيها الإخوة، من زيادة نعيم أهل الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الكلمة ولا خطر على قلب بشر يجب أن نتوقف عندها كثيرا، إنه كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أقل أهل الجنة نصيبا، أقل واحد فيهم يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل ملك الدنيا أضعاف مضاعفة، هذا أقلهم، فما بالك بغيره ممن هم من المتوسطين أو من أصحاب الدرجات العلى. فكل واحد ينزل الله سبحانه وتعالى عليه القناعة والهناءة والسرور ويشغل بما هو فيه من النعيم عن التطلع إلى ما في أيدي إخوانه. قلوب ليس فيها حسد وليس فيها غل، ولا يتطلع بعضهم إلى بعض يقول لماذا فلان في المنزل الفلانية ولماذا ولماذا، هو مشغول بما عنده ويظن أن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من كثرته وعظمه أنه لم يعطيه أحدا من خلقه، لم يعطيه لأحد من خلقه خيرا. فلذلك يمتن الله سبحانه وتعالى عليهم ويسألهم يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، أعطيتنا شيئا عظيما. كل واحد يتصور أنه حصل شيئا لم يحصله غيره. ولو ذهبنا نبحث في أوصاف الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها من النزل لأهلها لطال بنا الحديث، قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاف عظيمة في القرآن الكريم تبين شيئا من هذا. فهم يشكرون ربهم ويخبرونه بأنهم قنعوا ورضوا لأنهم آتاهم شيئا لم يعطه لأحد من الخلق، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أعطيكم أفضل من ذلك. ما هو هذا الشيء الأفضل؟ قالوا وأي شيء أفضل من ذلك، أي شيء أفضل من ذلك، هل بعد هذا النعيم من نعيم؟ فيقول الحق تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله سبحانه وتعالى أعظم أنواع النعيم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحياة الكاملة والنعيم المقيم والرضا التام من الله سبحانه وتعالى، هذه شيء لا يتصور مهما ذهب الخيال في تأمله، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته وكنه. وأعظم ما فيه رضوان الله سبحانه وتعالى، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، هذا يعني أعظم ما يبشر به أهل الجنة، فلذلك هذا زيادة على ما أنعم الله تعالى به عليهم. ولكن الجنة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة معروضة لمن يشتري، ولكن الثمن غالي. ثمن الجنة كما أن الجنة غالية فإنها تحتاج إلى ثمن غال أيضا. العروس الجميلة الحسناء تحتاج إلى مهر كبير. العروس الجميلة تحتاج إلى مهر كبير، كذلك جنة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى من يطلبها بصدق ويبذل في سبيلها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. عظم خلق أهل النار هذا ليس من باب التكريم، وإنما هو من باب التحقير والإهانة، عندما يكون لو أن أهل النار حشروا على هيئاته، فيهم الكبير والصغير ودميم الخلقة وضعيف البنية، لالتهمتهم النار سريعا ولا امتلأت النار. لكن الله سبحانه وتعالى تكفل لهذه النار وللجنة بأن يملأهما، تكفل الله سبحانه وتعالى بملء الجنة وبملء النار. فهؤلاء أهل النار يجعل الله سبحانه وتعالى خلفهم عظيمة، أجسامهم كبيرة، حتى يزيد عليهم العذاب، لأن العذاب عظيم. لو كانت أجسامهم صغيرة مع ما أعده الله سبحانه وتعالى في هذه النار من الحر والنار والشرر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الشرر المتطاير هذا كالجمال الكبيرة، فما بالك بالجمر، ما بالك بالجمر. فلا بد أن يكون المعذب في حال يتناسب فيها مع عظم العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى خلقهم عظيما، أجسامهم كبيرة. ما بين منكبي الكافر في جهنم مسيرة للراكب المسرع 3 أيام. الراكب المسرع المسافة التي يقطعها في 3 أيام كم مرحلة؟ قرابة 6 مراحل، يعني يمكن أن تكون من هنا إلى المدينة أو أبعد. هذا ما بين منكبي الكافر عرضه، فما بالك بطوله، وما بالك بعدد الكفار وأهل النار، حتى يزيد عليهم العذاب. فإذا التهمتهم النار أبدلهم الله سبحانه وتعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. فهذا كله هو العياذ بالله من باب إضعاف العذاب عليهم، ومن باب امتهانهم، لأن الضعيف الصغير إذا أوذي وإذا عذب، ربما ظن بعض الخلق أنه لو كان كبيرا لاستطاع أن يدفع عن نفسه، لكن هؤلاء أجسامهم بلغت في العظم والكبر إلى حد لا يمكن بعده أن يتصور الإنسان مخلوقا أكبر من ذلك، ومع ذلك فهم في ذلة وهم في صغار وهم في عذاب، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير المشروع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. الذين يدخلون إلى النار ويخرجون منها هم أهل المعاصي، أهل المعاصي. أهل المعاصي على صنفين: أهل المعاصي الذين لم تصل معاصيهم إلى حد الشرك، أما المشركون فإنهم في نار جهنم لا يخرجون منها. وأما من كان مؤمنا بالله ومع إيمانه هذا كانت عنده معاصي كثيرة أربت وزادت على حسناته فإنه يدخل النار، ولكن دخوله للنار ليس حتما، لأن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض هؤلاء فيعفو عنهم ويدخلهم الجنة، يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. والآخرون يدخلون إلى النار يعذبون فيها عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وما ربك بظلام للعبيد. يدخلون إلى النار فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يخرجون. المعاصي مختلفة من الخلق من أوغل في المعاصي حتى أثقل نفسه، ومنهم المتوسط ومنهم الخفيف، فهؤلاء ليسوا سواء، وليس دخول هؤلاء وخروجهم في وقت واحد، ليس خروجهم في وقت واحد، وإنما يخرجون بعد أن ينالهم من العذاب ما يكفي لتكفير سيئاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أنه يخرج من النار أناس مسهم سفع من النار، شيء من سمومها وشيء من لهبها، وهؤلاء ما نالهم من العذاب إلا شيء يسير، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة برحمة الله، فيسميهم أهل الجنة بالجهنميين نسبة إلى جهنم، أنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها. كان هناك بعض العصاة يعذب أشد من هذا، يخرجون كالفحم ثم بعد ذلك ينغمسون يغتسلون في أنهار الجنة فتعود لهم أجسام جديدة، تعود لهم أجسام جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يؤكد لنا أن القسمة ليست ثنائية كما تزعم بعض الفرق التي ضلت حادت عن الطريق، أن الناس إما مؤمن وإما كافر، وأن كل من لم يكن مؤمنا فإنه من أهل النار، حتى أصحاب الكبائر عندهم مخلدون في النار، الزنا والسراب، سراب الخمر، أصحاب العقوق وأصحاب المظالم، إذا كانوا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر هؤلاء عند أهل السنة والجماعة، وكما تدل الأحاديث الصحيحة الصريحة وكما تدل آيات الكتاب الكريم على أنهم فئة ثالثة، فئة ثالثة يعذبون في النار ولكن ليسوا من أهل الخلود في النار، يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى لهم النجاة بفضله. وهذا أيضا دليل على أهمية الإيمان ومنزله، وأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة على ما كان عليه من العمل، وأنه لا يخلد في النار حتى وإن دخل النار، لا يخلد في النار حتى وإن دخل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا وإياكم من الغفلة، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا من الموفقين المهتدين ومن أهل الرضوان والنعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.